السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وابي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وابي داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. حديث أبي هريرة، وهو حديث المسيء صلاته، هذا الحديث المتفق عليه فيه فوائد كثيرة، منها أن الطمأنينة ركن في الصلاة، فمن صلى فلم يطمئن في صلاته لم تصح صلاته. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: صل فإنك لم تصل. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن الذي يصلي بلا طمأنينة لا تصح صلاته. وما هي الطمأنينة؟ أصح القولين، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن الطمأنينة هي السكون وإن قل. فيركع مثلا فيسكن في ركوعه، تسكن عظامه من الحركة، فإذا سكنت عظامه فقد اطمأن. ومن العلماء من يقول إن، وهو قول في المذهب، من يقول إن الطمأنينة هي أن يسكن في صلاته بقدر الذكر الواجب، وعلى ذلك فيكون سكونه في الركوع مثلا بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، لكن الأظهر هو الأول، وذلك لأن الطمأنينة تحصل بالسكون، وأما الذكر الواجب فهو منفصل، لأن الذكر منه ما يكون فرضا ركنا في الصلاة، ومنه ما يكون واجبا كقول سبحان ربي العظيم، فهو منفصل، فتحصل الطمأنينة بما هو دونه، فمتى ما اطمأن في صلاته فقد أتى بالركن. وأما الأذكار الواجبة فهي منفصلة. ولذا جاء في هذا الحديث أنه قال: في رواية أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وعلى ذلك فإذا سكن فقد اطمأن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها جهلا فإنه إنما يؤمر بإعادة صلاة الوقت فقط، لا يؤمر بإعادة ما مضى من الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المسيء صلاته أن يعيد الصلاة الحاضرة التي حصل فيها خلل من باب الجهل، حصل فيها خلل من باب الجهل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاة الوقت. وأما ما مضى من الصلوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، لم يأمره بإعادتها. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه مسائل، منها مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله عند الكلام فيما يتأخر ذكره من الأركان، لكن أولى الأركان تكبيرة الإحرام، لكن أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. وقد جاءت في حديث المسيء صلاته: استقبل القبلة وكبر، أي قل الله أكبر. ولا تجزئ تكبيرة الإحرام إلا حال القيام في الفريضة، لا تجزئ إلا حال القيام في الفريضة، يعني لا يجزئ أن يكبر تكبيرة الإحرام في الفرض وهو قاعد، إلا أن يكون معذورا، يعني ممن يصلي قاعدا. أما النافلة فله أن يكبر حال قعوده، لأن القيام ليس من أركانها، ليس من الأركان في النفل، لكنه ركن في الفرض. وعلى ذلك فإذا كبر قاعدا في النفل فلا بأس كالتراويح، وأما الفريضة فلا بد أن يكبر حال قيامه. وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان عليه الصلاة والسلام يكبر حال قيامه. واعلم أن التكبير لا يجزئ إلا بلفظ الله أكبر، لا يجزئ أن يقول الله أجل أو الله أعظم، لأن هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. لم يجئ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال غير ذلك. إذن يقول الله أكبر. والتكبير يسمى بالتحريمة، هذا التكبير يسمى بالتحريمة، لأن المصلي يحرم عليه بعد قوله الله أكبر ما يحرم على المصلي، فما يحرم على المصلين يحرم عليه من كلام الآدميين والانحراف عن القبلة وغير ذلك. فسميت هذه التكبيرة بالتحريمة لأن من دخل في الصلاة بقولها حرم عليه ما يحرم على المصلين، يعني ما ينهى عنه المصلون من كلام ونحوه وأفعال كثيرة متوالية لا تفريق فيها وغير ذلك مما ينهى عنه المصلون. وقد روى الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وحديث أبي حميد الساعدي فيه أنه يستحب له أن يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر، أن يرفع يديه حذو منكبيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث في سنن النسائي وغيره صفة أخرى، وهي أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فقد جاء في حديث مالك كما في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. إذن عندنا صفتان في رفع اليدين فيما يستحب الرفع عنده. الصفة الأولى أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه هكذا، والصفة الثانية أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أي حتى يحاذي بهما شحمتي أذنيه. والمستحب أن يمد كفيه مدا. روى ذلك الخمسة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة مدا، يعني لا يكف أصابعه فلا يضم أصابعه إلى راحته، وإنما يفتح كفيه ويمد أصابعه مدا. وأما ضم الأصابع وتفريقها فلم يجأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم، ولم يجأ عنه أنه كان يفرق عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك فلا يتكلف في هذا، وهو مذهب الأحناف، بل تترك الأصابع على هيئتها من غير أن يتكلف بضم ولا أن يتكلف بنشر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان لا يقدر لداء فيه على رفع يديه حذو منكبيه فإنه يرفع بقدر استطاعته، يعني بقدر ما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا يقول من قبل: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان لا يقدر على رفع يديه إلا على صفة زائدة، بأن يكون في مرفقه داء فلا يقدر إلا أن يرفع هكذا مثلا، يعني حتى تكون فوق رأسه، فإنه يرفع كذلك كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأنه فعل ما يستحب وزاد زيادة لا يقدر على فعل ما يستحب من دونها، لأن هذه الزيادة التي زادها ليست عن قصد، بل هي زيادة لا يقدر على تجنبها، وعلى ذلك فإن كان لا يستطيع أن يرفع يديه إلا هكذا فإنه يرفع كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام يكون مع التكبيرة، جاء هذا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، ولذا يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء، يعني هكذا الله أكبر، فيبدأ بالرفع مع ابتدائه بالتكبير وينتهي من الرفع مع انتهائه من التكبير، وهذا هو المشهور في المذهب للحديث المتقدم. وهناك صفة أخرى أيضا أنه، وهي وقد جاءت في حديث وائل وكذلك وحديث وائل في سنن أبي داود، وجاءت كذلك في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، يعني يرفع يديه هكذا ثم يكبر، يعني يكون الرفع أولا ثم يكبر، يكون الرفع أولا هكذا، يعني يقول هكذا الله أكبر، ثم بعد أن يفرغ من التكبير يحط يديه. ولذا جاء في رواية لأبي داود من حديث ابن عمر قال ثم يكبر وهما كذلك، ثم يكبر وهما كذلك، يعني يكبر يعني يرفع يديه هكذا الله أكبر، إذا فرغ من التكبير حط يديه، إذا فرغ من التكبير حط يديه. هذه صفة أخرى أيضا جاءت كما تقدم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وفي سنن أبي داود من حديث وائل ابن حجر. نعم. صلى الله عليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. نعم. في قوله سكت هنيهة ما يدل على أن دعاء الاستفتاح يستحب فيه الإسرار، يعني يستحب أن يسر فيه، ولذا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السكتة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بدعاء الاستفتاح، وهذا نوع اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الذي قبله نوع آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاة الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. وهناك نوع ثالث وهو ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وصح هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه كما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وكان عمر يجهر به، قال الراوي يسمعنا ويعلمنا، كان عمر رضي الله عنه يجهر بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال الراوي يجهر به يسمعنا ويعلمنا. فجهر عمر هنا من أجل أن يعلمهم، وإلا فإن الأفضل هو الإسرار كما تقدم في حديث أبي هريرة. والإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه، وصح كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها في أبي داود والترمذي الاستفتاح المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اختاره أولا لأن عمر كان يعلمه الناس، يجهر به يعلمه الناس، وثانيا لأنه ثناء، والثناء أفضل من الدعاء. فما جاء من الاستفتاح في الحديثين المتقدمين هو من الدعاء، وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من قول سبحانك اللهم وبحمدك فهو ثناء، والثناء يقدم على الدعاء، ولأنه اشتمل على أفضل الذكر بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه تكبيرة الإحرام: الله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا تسبيح وحمد عندما تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي أسبحك تسبيحا متلبسا مقترنا بحمدك، مقترنا بحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أي أسبحك تسبيحا مقترنا بالحمد. وتبارك اسمك، أي كثر خير أسمائك الحسنى وثبت، أي كثر خير أسمائك الحسنى وثبت. وتعالى جدك، يعني على قدرك وشرف وعظم غناك، فالجد هو الغنى، أي على غناك وعظم قدرك. ولا إله غيرك، يعني لا إله حق غيرك، ولا إله غيرك يعني لا إله حق غير الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستفتاح قد جمع بين التسبيح وبين التحميد وبين التكبير وبين التهليل. التكبير في تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام يكون هذا الذكر بإضافته إلى تكبيرة الإحرام، يكون الكلام قد اشتمل على أفضل الذكر بعد القرآن. وكل سنة، هذا سنة وهذا سنة، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات فهو سنة. نعم. صلى الله عليكم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك اللهم تسبيحا، هذا التسبيح متلبسا، هذا التسبيح متلبس بالحمد. وتبارك اسمك، يعني كثر خير أسمائك. وتعالى جدك، يعني تعاظم وارتفع غناك وسلطانك، لأن الجد كما تقدم هو الغنى. نعم. وهذا الاستفتاح مستحب باتفاق أهل العلم، فمن تركه فلا شيء عليه، وهو يشمل الفرض والنفل. لكن المشهور في المذهب، وهذا قوي، أنه إن صلى التراويح يكتفي بالاستفتاح في أولها، وهكذا في صلاة الضحى، يعني لأنها صلاة واحدة، فيكتفي بالتسبيح في أول صلاته، يكتفي بالاستفتاح في أول صلاته. نعم. صلى الله عليكم. ونحو عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، همزه المس أي مس الجن، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر القبيح الذي يلقيه الشيطان. فيشرع قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بعد الاستفتاح. يعني إذا استفتح: استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا اكتفى بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فحسن. والاستعاذة تشرع عند أول القراءة، لقول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، في الصلاة وخارج الصلاة. وهل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ الجمهور أن ذلك للاستحباب. وقال عطاء، وهو رواية عن أحمد، أن ذلك يجب، وهذا أصح، يعني هذا أقرب وأصح لظاهر الآية الكريمة: وإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر، والأمر للوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هل يشرع له أن يكرر الاستعاذة في كل ركعة، أم يكفي أن يقولها في الركعة الأولى من صلاته؟ قولان لأهل العلم. أصحهما، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الاستعاذة تشرع في كل ركعة لظاهر الآية: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وظاهره أنه كلما قرأ استعاذ، وقد فصل بين قراءته الأولى وقراءته الثانية بأفعال مشتملة على أذكار: يركع ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يسجد ويدعو ويسبح. فالأصح أنه يشرع له أن يستعيذ في كل ركعة، هذا أصح القولين. والمشهور في المذهب أنه يستعيذ في الركعة الأولى، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يسكت. قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يسكت. وأجيب عن هذا بأن قوله ولم يسكت أي لم يسكت سكوته الأول الذي قال فيه أبو هريرة: سكت هنيهة، لأن الحديث أيضا من حديث أبي هريرة، فلم يسكت سكوته للاستفتاح. وأما السكوت الذي يستعيذ فيه ويبسمل فإن هذا أمر معلوم قبيل القراءة، ولذا فإنه يبسمل مع أنه قال الحمد لله رب العالمين. فالذي يظهر أن الاستعاذة تشرع عند كل ركعة. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. نعم، يأتي شرح بعض جمله إن شاء الله، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يقرأ بالحمد لله رب العالمين، ويأتي حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، فلم يكن يرفع رأسه ولم يكن يطأطئ رأسه في ركوعه، بل يكون الرأس بحيال الظهر، يكون الرأس في الركوع بحيال الظهر، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم. إن شاء الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. نعم. نعم. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم، وتقدم هذا، تقدم الكلام على هذا. واعلم أن هذه السنة وهي رفع اليدين حذو المنكبين أو رفع اليدين إلى فروع الأذنين تستحب عند تكبيرة الإحرام، وكذلك إذا أراد أن يركع، يعني يقول يرفع يديه ثم يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، يعني إذا اعتدل قائما من الركوع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذه ثلاث مواضع، وهناك موضع يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وقد جاء في البخاري أنه يرفع يديه حذو منكبيه إذا قام من التشهد، يعني إذا قام واعتدل قائما رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، إذا اعتدل قائما كالركوع، كما أنه إذا رفع رأسه من الركوع واعتدل قائما رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فكذلك إذا قام من التشهد، يعني اعتدل قائما من التشهد رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذه المواضع الأربعة التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث مالك بن الحويرث في النساء أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. ونفى ذلك ابن عمر رضي الله عنه في حديثه، فإنه قال ولا يفعل في السجود، ولا يفعل في السجود. لكن مالكا قد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، لكن لما كان ابن عمر رضي الله عنه متتبعا لهذا الفعل الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على ذلك، وعلى ذلك فرفع اليدين إذا سجد وإذا رفع من السجود هذا يستحب من غير مداومة، يعني يفعله أحيانا، ولذا رواه مالك ولم يروه ابن عمر، بل نفاه ابن عمر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على ذلك. إذن رفع يديه إذا أراد أن يسجد وإذا رفع رأسه من السجود هذا الرفع يستحب من غير مداومة، هذا الرفع يستحب من غير مداومة، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. أحسن الله عليكم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. نعم. الآن انتهينا من تكبيرة الإحرام ومن الاستفتاح ومن الاستعاذة، ويأتي الكلام إن شاء الله على البسملة. الآن إذا كبر تقدم أنه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فأين يضع يديه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ففي البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وعلى ذلك فلا يشرع الإرسال، بل المستحب أن يضع اليمنى على اليسرى. ما هي صفة الوضع؟ وأين يكون الوضع من البدن؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان في وضع اليمنى على اليسرى. الصفة الأولى جاءت في النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني هكذا وضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، يعني تكون هكذا، وضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد. وأما الصفة الثانية فجاءت في النسائي أيضا من حديث مالك، من حديث وائل بن حجر، جاءت في النسائي من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، يقبض هكذا، قبض بيمينه على شماله فيقبض هكذا، يقبض هكذا، يعني هناك وضع. الصفة الأولى هكذا، وأما الصفة الثانية فإنه يقبض بيمينه على شماله، يقبض بيمينه على شماله. كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا صفتان في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. بعض الناس يقول هكذا على الكوع، لأنه ظن أن الكوع الذي يذكره العلماء هو المرفق، وليس كذلك، بل الكوع هو هذا العظم الناتئ الذي يلي الإبهام، وليس الكوع هو هذا، بل هذا هو المرفق، هذا هو المرفق. أين يضع اليمنى على اليسرى؟ يضعها على صدره في أصح أقوال أهل العلم، وهو أحد قولي الشافعي وقول بعض المالكية، وقال به إسحاق لهذا الحديث الذي أورده الحافظ، وهو حديث حسن لشواهده، من حديث ابن خزيمة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى، يقول ذلك وائل بن حجر: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا هو الأقرب، وإن كانت المسألة فيها سعة، لكن الأقرب أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره، لا يرفع ذلك إلى نحره ولا يتكلف، وإنما تكون على ما يطلق عليه أنه صدر. من العلماء من يقول تحت السرة، ومنهم من يقول فوق السرة، والأحاديث التي جاءت في هذا ضعيفة والأمر فيه سعة، لكن الأقرب أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره لحديث وائل بن حجر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. بعد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب عليه أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة بفاتحة الكتاب. والفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أورده المؤلف رحمه الله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. المنفرد والإمام داخلان في هذا باتفاق العلماء، فالمنفرد والإمام يقرآن الفاتحة في كل ركعة، وهي ركن في حقهما باتفاق أهل العلم. واختلف أهل العلم في المأموم، هل يقرأ بفاتحة الكتاب خلف إمامه أم لا، على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم وهم الجمهور من قال إن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الإمام خلف بفاتحة الصلاة، بفاتحة القرآن لا يقرأ بفاتحة، لا يجب عليه أن يقرأ بفاتحة القرآن خلف الإمام، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ومن أهل العلم من قال إنها تجب في الصلاة السرية دون الجهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أهل العلم هو أصحها من قال إنها تجب على المأموم في الصلاة سريها وجهريها، أنها تجب في الصلاة خلف الإمام سريها وجهريها. ويدل على ذلك هذا الحديث الذي أورده المؤلف: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا حديث صريح في وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعية، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من أهل العلم. استدلوا بهذا الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه البخاري والبيهقي وحسنه الترمذي، هذا حديث صحيح صححه البخاري والبيهقي وحسنه الترمذي. وما جاء من عنعنة بن إسحاق فإنه قد صرح بالتحديث في الدارقطني والبيهقي، في رواية الدارقطني والبيهقي صرح ابن إسحاق بالتحديث، وله شاهد أيضا عند أبي، وله متابع أيضا، يعني لمحمد بن إسحاق متابع عند سنن أبي داود. وعلى ذلك فإن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح وهو صريح كما تقدم في وجوب الفاتحة على المأموم خلف إمامه. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. فقيل لأبي هريرة وهو الراوي: أنقرأ بها وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث إذن هو مذهب أبي هريرة وهو راوي هذا الحديث: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. كما أن هذا القول هو مذهب عبادة، كما جاء هذا في أبي هريرة، كما جاء هذا في سنن أبي داود، وهو راوي حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فعبادة ابن الصامت وهو راوي حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهو الحديث المتفق عليه، مذهبه وجوب القراءة كما جاء هذا في سنن أبي داود. كما أنه مذهب عمر بن الخطاب فيما رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وفيه أنه قيل له، أي لعمر رضي الله عنه، لما أمر بالقراءة خلف الإمام، لما أمر بقراءة الفاتحة قيل له: وإن كنت أنت، قال: وإن كنت أنا، يعني وإن كنت أنا الإمام. فقيل له: وإن جهرت، قال: وإن جهرت، وإن جهرت. وهذا إسناد صحيح. ويدل عليه أيضا على هذا القول ما استدل به أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا حديث صحيح، وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل فيه وهو في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الحديث، قال الله: حمدني عبدي، الحديث. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. ووجه الاستدلال أن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة، فسمى الفاتحة صلاة، فإذا كانت الفاتحة هي الصلاة لم تسقط بحال. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فما دام أنها هي الصلاة فإنها لا تسقط بحال. وأما من قال من أهل العلم بأنها لا تجب خلف الإمام على الاختلاف بينهم فيما تقدم في سقوطها في الصلاة السرية أو عدم سقوطها، استدلوا بقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية لأن الراجح هو مذهب الجمهور، هو مذهب الشافعية، وأن الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. فنحتاج إلى الجواب عن الاستدلال بهذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أجيب عن هذا بأن الآية عامة، بأن الآية عامة في الصلاة وفي غير الصلاة. وعلى القول المشهور أنها في الصلاة، فإن هذا يشمل الصلاة، فإن هذا يشمل قراءة الفاتحة وقراءة غيرها. إذن يكون عاما، يكون عاما في الفاتحة وفيما يقرأ بعد الفاتحة. وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم حديث خاص، حديث خاص. استدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ورد بأن هذه الرواية معلّة، أعلّها الإمام البخاري وغيره من الحفاظ: فأنصتوا. ولو صحت فإن هذا كما تقدم في الاستدلال بالآية الكريمة والجواب عنه أن هذا في الفاتحة وفي غيرها. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الأربعة: ما لي أنازع القرآن. قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك منه. هذا من قول الزهري، لكن من قول النبي، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن. ورد هذا الاستدلال بأن هذا عام، فينهى المأموم عن منازعة الإمام فيما يكون بعد الفاتحة. وأما الفاتحة فالأدلة فيها خاصة، فهي الصلاة كما تقدم، ومن لم يقرأها فإن صلاته خداج خداج. وللحديث المتقدم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، مع عموم قوله في المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وعلى ذلك فالذي يترجح هو وجوب قراءتها على المأموم. هل المستحب للإمام أن يسكت سكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب ليقرأ المأموم فاتحة الكتاب، اختلف أهل العلم على قولين، أصحهما وهو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يستحب للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بعد الفاتحة يتمكن معها المأموم من قراءة الفاتحة، واستدلوا بحديث سمرة في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكتة إذا كبر وسكتة إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وسكتة إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي رواية وسكتة إذا فرغ من القراءة، هذه سكتة لطيفة جدا، ولذا تركها بعض الرواة لأن هذه السكتة لطيفة جدا، يعني السكتة التي تكون قبيل الركوع بعد الفراغ من القراءة. أما هاتان السكتتان فإنهما متقاربتان، لأن إذا نظرنا إلى فاتحة الكتاب فهي قريبة من الدعاء الذي يقال في الاستفتاح والذي سكت فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة. وعلى ذلك فعندنا سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح وسكتة بعد الفاتحة. هذا الحديث حديث حسنه الترمذي وقواه ابن قيم وابن حجر، ومن أعله بتدليس الحسن فما أصاب، لأن الحسن ممن تحمل الأئمة تدليسهم، ممن تحمل الأئمة تدليسهم. ثم إن هذا له شواهد من فعل السلف، فإن عمر بن عبد العزيز وهو من أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان له سكتتان كما روى ذلك ابن أبي شيبة، سكتة إذا افتتح الصلاة وسكتة إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال كما في البيهقي أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو من كبار التابعين قال للإمام سكتتان فاغتنموهما، يغتنموهما يعني في قراءة الفاتحة. فدل هذا على أن هاتين السكتتين مشهورتان عند السلف، فإذا سكت الإمام قرأ، وإن كان الإمام لا يسكت فإنه يقرأ وإن قرأ، لأن فاتحة الكتاب كما تقدم ركن فيجب عليه أن يقرأها وإن كان الإمام لا يسكت. نعم. صلى الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. هذا الحديث حديث أنس بن مالك استدل به الجمهور على أنه لا يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعند النساء لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث صريح في رواياته بأن الجهر لا يستحب ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك يدل عليه حديث عبد الله بن مغفل في سنن الترمذي لما سمع ابنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته فقال أي بني محدث وإياك في الحدث وإياك والحدث في الدين، قال ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليه الحدث منه، قال يا بني إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فإذا صليت فلا تقلها. وعلى ذلك فإن وهذا حديث حسن حسنه الترمذي وهو كما قال على ذلك لا يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو مذهب جمهور العلماء. وأما الشافعية فذهبوا إلى استحباب الجهر واستدلوا بما يأتي. نعم. صلى الله عليكم. وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا حديث صحيح، وبه استدل من يقول إن الجهر بالبسملة مستحب، وسدل بأحاديث أخرى صريحة لكنها إما موضوعة وإما ضعيفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الحديث الذي استدلوا به وهو صحيح فهو هذا الحديث لكنه ليس بصريح. فإن نعيم المجمر الذي كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. جائز أن يكون نعيم سمع أبا هريرة وهو يقرأ لقربه منه ولم يكن أبو هريرة قد جهر، وجائز أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه قد جهر بالبسملة ليعلم الناس استحباب قراءتها. هذا إن كان ذكر البسملة محفوظا، وإلا فإنه قد تفرد به نعيم المجمر، وسائر الرواة كما قال هذا ابن كثير وابن القيم رحمهما الله تعالى، سائر الرواة لم يذكروا هذه الجملة. سائر من روى عن أبي هريرة هذا الحديث سوى نعيم لم يذكروا أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الجهر هنا ليس بصريح، ولو كان يجهر فإنه إنما كان يجهر ليعلم، كما كان عمر رضي الله عنه يجهر بالاستفتاح تعليما للناس كما تقدم. هذا كله إن كانت هذه الرواية محفوظة، وإلا فالصحيح أنها شاذة لأن سائر الرواة لم يذكروها، لأن سائر الرواة الذين رووا عن أبي هريرة هذا الحديث لم يذكروها سوى نعيم رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث استدل به الشافعية خلافا للجمهور، على أن البسملة آية من الفاتحة، خلافا للجمهور. فالجمهور يرون أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في أبي داود وغيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ابتداء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه البسملة آية للفصل بين سور القرآن كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وهي بعض آية من سورة النمل، لكنها ليست آية من الفاتحة. الجمهور استدلوا بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة، قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. وأما الشافعية فاستدلوا بهذا الحديث الذي رواه الدارقطني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، لكن هذا الصواب أنه موقوف على أبي هريرة ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر هذا الدارقطني وغيره من الحفاظ، فهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. صلى الله عليكم عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، آمين يعني اللهم استجب، وليست آمين من الفاتحة بالإجماع، ليست آمين من الفاتحة بالإجماع، آمين بالمد وبالقصر آمين، لكن من غير أن يشدد الميم آمين، يعني بمعنى قاصدين، لا يشدد الميم، لأن آمين بتشديد الميم بمعنى قاصدين، وإنما يخفف الميم، إن شاء قصر آمين وإن شاء مد آمين. والمستحب له أن يرفع صوته بالتأمين كما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته، وفي ابن ماجه أن المسجد كان يرتج من أصوات الصحابة بالتأمين، كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد. والمستحب كما في الترمذي أن يمد صوته بالتأمين آمين، يعني يمد أو آمين، يمد صوته بالتأمين، فيمد صوته بالتأمين لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمستحب له أن يؤمن بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمشهور في المذهب وهو الصواب أن الإمام والمأموم يقولان آمين معا، ويدل على هذا قول أبي هريرة في البيهقي وغيره إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل فإنه إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم، فأهل الأرض يؤمنون وإن وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر لهم، فالإمام والمأموم يؤمنان معا. ولذا قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا، إذا لا ينتظر حتى يؤمن الإمام فيؤمن، ويؤمن ولو لم يؤمن إمامه لظاهر الأدلة، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذن يستحب له أن يؤمن ولو لم يؤمن إمامه، وهذا هو المشهور في المذهب وهو ظاهر الحديث كما تقدم. نعم، ونقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله لأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. نعم. أي طيب، جزاك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه أن من كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان لا يحسن الفاتحة فإن الواجب عليه كما تقدم في حديث سابق، في حديث رفاعة قال: فإن كان معك قرآن فاقرأ. وعلى ذلك فإن كان لا يحسن فاتحة الكتاب فإنه يقرأ ما تيسر له من القرآن. إن كان لا يحسن فاتحة الكتاب فإن كان معه قرآن فإنه يقرأ، الذي لا يحسن الفاتحة يقرأ ما معه من القرآن. ويشترط كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن يكون ما يقرأه من القرآن بقدر فاتحة الكتاب، من جهة عدد الآيات، بأن تكون آيات ما يقرأه سبعا، وألا تقل الحروف عن فاتحة الكتاب، ألا تقل الحروف عن فاتحة الكتاب، لأن البدل له حكم المبدل منه. فإن قال: إني أحسن بعض الفاتحة، فيقال له: تقرأ ما تحسنه من الفاتحة ثم تكمل مما تيسر من القرآن. فإن قال: إني لا أحسن الفاتحة ولا أحسن غيرها من القرآن، ولم يقدر على أن يتعلم قبل خروج الوقت، كالذي يسلم حديثا، فيقال له: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله مستحب، لأنه لم يذكر في حديث رفاعة. الحوقلة لم تذكر في حديث رفاعة، وعلى ذلك فإذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن هذا يكفي، ولا يشترط أن يكون بقدر الفاتحة، لأن البدل هنا ليس من جنس المبدل منه، من جنس آخر كالصيام عندما يكون بدلا عن الإطعام، لا يشترط أن يكون عدده، لأنه من جنس آخر. وعلى ذلك فنقول له: يجب أن تقرأ الفاتحة. فإن قال: إني لا أحسن إلا بعضها، نقول: اقرأ هذا البعض ثم أكمل ما تيسر من القرآن بقدر الفاتحة. فإن قال: إني لا أحسن شيئا من الفاتحة لكني أحفظ مثل المعوذتين، فيقال له: اقرأ من المعوذتين سبع آيات، بشرط أن يكون مجموع الحروف يساوي الفاتحة أو أكثر. فإن قال: إني لا أحسن شيئا، فيقال له: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن كان بجواره من يلقنه فلا بأس، يعني بجواره من يجلس عنده ويقول: قل الحمد لله رب العالمين، فيقول: الحمد لله رب العالمين، قل الرحمن الرحيم، هذا كالذي يسلم حديثا، يقرأ يعني يلقن. الفاتحة في صلاته حتى يتعلمها، حتى يتعلمها. فإن لم يمكن ذلك وقف بقدر الفاتحة، إن لم يمكن شيء مما تقدم فإنه يقف بقدر فاتحة الكتاب. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. نعم. هذا الحديث المتفق عليه فيه أن المصلي يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين بسورة، ويأتي ذكر هذه السورة، وهذا للاستحباب باتفاق العلماء. فلو أن المصلي اكتفى بقراءة فاتحة الكتاب ولم يزد سورة عليها فلا حرج عليه. ويدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح في قصة الفتى في صلاة معاذ بأهل مسجده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا أو لذاك الفتى، قال له عليه الصلاة والسلام: سأله ماذا تقول في صلاتك؟ فقال: أقرأ بفاتحة الكتاب ولا وأعوذ بالله من النار وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حول هاتين ندندن، يعني حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. إني ومعاذا حول هاتين ندندن. الدندنة هي الصوت الذي يسمع عن بعد ولا يفقه، يعني يقول: إني أسمع قراءتكما من غير أن أفقه ماذا تقولان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حول هاتين ندندن. وهنا هذا الرجل أو هذا الفتى كان يكتفي بقراءة الفاتحة في صلاته، فدل على أن الزيادة على الفاتحة سنة، وهذا هو مذهب عامة العلماء. نعم. يقول: ويسمعنا الآية أحيانا، يعني في الصلاة السرية يسمع الصحابة الآية أحيانا، يعني أحيانا يرفع صوته فيجهر. اعلم أن المنفرد يجهر في أصح قولي العلماء بالصلاة التي يجهر بها، أن المنفرد وكذلك المسبوق يجهر بالصلاة التي يجهر بها، هذا هو الأصح وهو قول الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا صليت مثلا الفجر منفردا، أو صليت المغرب منفردا، أو سلم الإمام وأدركت من صلاته ركعة في صلاة الفجر مثلا، فأنت مسبوق، فإنك تجهر بالقراءة إلا أن يكون هناك من تشوش عليه، فإنك تسر أو تخفض صوتك بحيث لا تشوش. يدل على ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الصلاة السرية كالظهر والعصر فكما أن الإمام يسر بها فالمنفرد كذلك يسر بها. فإن فاتته صلاة جهرية فصلاها في النهار فأصح القولين أيضا وهو مذهب الأحناف أنه يجهر، لأن القضاء يحكي الأداء، يعني من نام عن صلاة الصبح مثلا فإنه يصليها في النهار يعني بعد طلوع الشمس إذا لم يستيقظ حتى تطلع الشمس فإنه يصليها جهرا، وذلك لأنها قضاء، والقضاء يحكي الأداء. واعلم أن النوافل كلها يستحب فيها الإسرار، سواء كانت هذه النوافل نهارية أو كانت ليلية، باستثناء قيام الليل فإنه يتوسط فيه بين الجهر والإسرار. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، هذا في قيام الليل. أما سائر النوافل من الضحى والسنن التي تكون في النهار كالسنة القبلية أو البعدية للظهر وما يصليه بين الأذان والإقامة، هذا كله يسر به، وكذلك أيضا ما يصليه في الليل كركعتي المغرب البعدية السنة وكركعتي سنة العشاء، هذه كلها يسر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر، ولو كان يجهر عليه الصلاة والسلام لنقل ذلك لنا. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل العصر، كان يطيل الظهر ويخفف العصر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الظهر ويخفف العصر، فإنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين من الظهر في كل ركعة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وهذا يدل على أنه كان يطيل الظهر عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطولها، يعني يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، لأن لم تكن في بيوتهم لم يكن عندهم بيوت خلاء يقضون فيها الحاجة، فكانوا يخرجون إلى الفضاء القريب، فيخرجون إلى البقيع يعني ليس بين القبور، في المكان الذي يقال له البقيع قبل أن يمتلئ بالقبور، يعني في الفضاء منه بعيدا عن القبور ليس عند القبور، يقضي الرجل حاجته ثم يأتي إلى أهله فيتوضأ في بيته، ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الظهر فالمستحب فيها التخفيف، أما الظهر فالمستحب فيها التخفيف، وإن كان قد يطيل أحيانا، ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالذاريات وقرأ فيها بلقمان، كما جاء هذا في أقول الظهر المستحب فيها الإطالة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالذاريات وقرأ فيها بلقمان. أما العصر فالسنة فيها التخفيف، أما العصر فالسنة فيها التخفيف. نعم. صلى الله عليكم. عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. رجه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يطيل الظهر ويخفف العصر، وأما المغرب فإنه يقرأ بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسطه، يعني بوسط المفصل، ليس من قصاره وليس من طواله، بالوسط، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو المفصل؟ المفصل في أصح قولي العلماء، وهو المذهب واختاره ابن حجر، يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف، هذا هو المفصل. سمي بالمفصل لكثرة الفواصل بين آياته، لأن آياته قصيرة فتكثر الفواصل، ويدل على أن قاف هو أول المفصل ما جاء عن أوس الثقفي في سنن أبي داود أنه سأل الصحابة رضي الله عنهم: كيف تحزبون القرآن؟ لأن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن في كل أسبوع مرة، يعني في كل أسبوع يختمون القرآن مرة، فقال لهم: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: خمس، ثلاث، ثم خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة، ثم المفصل. إذن كانوا في اليوم الأول يقرؤون ثلاث سور، التي هي الثلاث الأولى من القرآن، ثم يقرؤون خمس سور في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث يقرؤون سبع سور، ثم في اليوم الرابع يقرؤون تسع سور، ثم في اليوم الخامس يقرؤون إحدى عشرة، ثم في اليوم السادس يقرؤون ثلاثة عشرة، ثم يقرؤون المفصل فيختمون في اليوم السابع. فإذا حسبنا السور وجدنا أن أول سورة من المفصل هي سورة قاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ بطوال المفصل، وطواله من قاف إلى عما، طوال المفصل من قاف إلى عما، وأوساطه من عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، قصاره من الضحى إلى الناس. فطوال المفصل من قاف إلى عما، وأوساطه من عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. ففي المغرب يقرأ بالقصار، وفي العشاء يقرأ بالأوساط، وفي الفجر يقرأ بالطوال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذه الطريقة على سبيل الاستمرار، وإنما كان أحيانا يخالف عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عنه كما في الصحيحين أنه كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وهي الأعراف، في النساء في الركعتين كلتيهما. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وهي سورة الأعراف، في النساء أنه يقرأ بها في الركعتين كلتيهما. وجاء عنه أنه قرأ بالمرسلات كما في الصحيحين في المغرب، وبالطور كما في الصحيحين، هذا كله في المغرب، وقرأ كما في الطبراني بسورة محمد في المغرب، وبسورة الأنفال في الطبراني أيضا، هذا كله في صلاة المغرب. وهذه سور طوال، فدل على أنه في صلاة المغرب لم يكن يداوم على قراءة القصار. ولذا أنكر زيد بن ثابت على مروان ابن الحكم ذلك كما في البخاري، قال: ما لك تقرأ بقصار المفصل وبقصار السور وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، يعني في المغرب، بطول الطوليين. كذلك الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بالقصار، فقرأ في سفر بقل أعوذ برب الفلق وبقل أعوذ برب الناس كما في سنن أبي داود، وقرأ كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. وعلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم مداومة تامة على قراءة طوال المفصل في الفجر، بل كان يقرأ أحيانا بما ليس من طوال المفصل. كذلك ربما قرأ بسور أخرى كما قرأ بالمؤمنين وقرأ بالروم في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الميم تنزيل الزجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة السجدة وبهل أتى على الإنسان حين من الدهر، والحديث متفق عليه، وكان يداوم على ذلك. ولذا أصح القولين أن المداومة مستحبة بقراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك كما في الطبراني. لكن إن ترك ذلك أحيانا لئلا يعتقد الناس الوجوب فحسن. وأما ما يفعله بعض الأئمة من اختيار آيات فيها سجدة فإن هذا لا يستحب كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فليس المقصود من سورة السجدة قراءة السجدة فيها والسجود، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود ما تتضمنه سورة السجدة من ذكر المعاد الذي يناسب يوم الجمعة، اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق يوم القيامة، وليس المقصود أن يقرأ سورة أو آية فيها سجدة. واعلم أن الإمام وكذلك المأموم كذلك المنفرد أن الإمام وكذلك المنفرد المستحب لهما أن يقرأ القرآن مرتبا من جهة سوره، لكن لو أن الإمام أو المنفرد قرأ سورة متأخرة في المصحف في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية السورة التي تسبقها في الترتيب فلا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لا يداوم على هذا، يعني من غير مداومة. يعني كونه يقرأ مثلا بقل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق هذا لا حرج فيه، لكن لا يداوم على هذا، تكره المداومة. يعني الذي يكون ديدنه المخالفة فيقرأ من آخر القرآن ثم يقرأ من أوله فلا يرتب، هذا إن كان ديدنه هذا فلا يستحب بل يكره. وأما إن كان يفعل هذا أحيانا فلا يكره. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في قيام الليل قرأ بالبقرة ثم النساء ثم قرأ بآل عمران في حديث حذيفة فترك الترتيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري معلقا أنه قرأ في الفجر بالركعة الأولى بسورة الكهف وفي الركعة الثانية بسورة يونس أو يوسف، والشك في الرواية، وعلى كلا الاحتمالين فإن هاتين السورتين متأخرتان عن سورة الكهف ومتقدمتان على سورة الكهف، وعلى ذلك فترك الترتيب بين السور أحيانا لا يكره، إنما يكره المداومة على ذلك. كما أن الذي يقرأ من آخر السورة ثم يعود فيقرأ في أولها هذا يكره أن يداوم على ذلك، لكن لو فعله أحيانا فلا بأس، لكن لا يكون هذا في ركعة واحدة. يعني لو أنه قرأ مثلا بآخر سورة البقرة آمن الرسول، ثم في الركعة الثانية قرأ بآية الكرسي، فلا يكره ذلك من غير مداومة، لكن في الركعة الواحدة يكره، يقرأ آمن الرسول ثم يعود إلى آية الكرسي وهكذا، هذا يكره ما دام أنه في ركعة واحدة، لأنه خالف الترتيب بلا فاصل، خالف الترتيب بلا فاصل. واعلم أنه لا يكره أن يقرأ من أوساط السور كما يفعل هذا كثير من الأئمة، يقرأ مثلا من يقرأ آية الكرسي ويقرأ آيات من وسط سورة البقرة ومن وسط سورة آل عمران وهكذا، هذا لا يكره، لأن هذا مما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيقرأ ما تيسر، هذا مما تيسر. لكن الإمام الذي يداوم على هذا، هذا يتضمن ترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة المفصل، فلا ينبغي أن يداوم على هذا كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني كون الشخص يداوم على هذه الصفة دائما لا يقرأ إلا من أوساط السور، فهذه المداومة تكره، لأن هذا يتضمن خلاف السنة، يعني هذا يتضمن ترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فمر بآية فيها رحمة وقف عندها وسأل، وإذا مر بآية فيها عذاب وقف عندها وتعوذ، لكن هذا في النفل أولى، وفعله في الفرض لا بأس به، لكن كونه يداوم على هذا قد يشق ذلك على المأمومين، قد يشق ذلك على المأمومين، فإن لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين فحسن. نعم. صلى الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من السجدين بعد الجلوس. متفق عليه. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه النهي عن أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فيه النهي عن أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا محمول عند عامة العلماء على الكراهية، لأن الحال اللائقة بتلاوة القرآن هي القيام، بخلاف الحال التي يكون فيها منخفضا بركوع أو بسجود أو قد هوى إلى الأرض ساجدا، فإن اللائق ألا يقرأ القرآن، والقول بالتحريم هو ظاهره، لكن أكثر العلماء على أن ذلك للكراهية. والمستحب له المستحب له أن يطيل في ركوعه إن أطال قيامه، وإن خفف قيامه خفف ركوعه، وهكذا في سائر الأركان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء في الصحيحين كان قيامه فركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين فجلسته للتشهد قريبا من السواء، يعني معتدلة. فإذا أطال القيام أطال الركوع، وأطال السجود، وأطال الجلسة بين السجدتين، وأطال الجلسة للتشهد. وإن خفف القيام خفف ما بقي من الأركان. واعلم أن الواجب عليه أن يقول في سجوده، أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، أن الواجب أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، والأمر للوجوب. وزيادة وبحمده لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم ترد بعد قول سبحان ربي العظيم ولا بعد قول سبحان ربي الأعلى، لم ترد في حديث يعتمد عليه. أما الرواية التي جاءت بهذا فهي معلّة، لكن جاء هذا في قوله عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول هذا في ركوعه وفي سجوده كما في الصحيحين. لكن قول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا جاء في رواية معلّة. واعلم أن أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا هو أدنى الكمال، كما جاء هذا في الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، والحديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى وذلك أدناه. فأدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ويستحب له أن يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذكر ودعاء في هذين الموضعين، في ركوعه وفي سجوده. ومن ذلك قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده وركوعه كما جاء هذا في صحيح مسلم. إذن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يجزئه أن يقول هذا مرة واحدة، لكن أدنى الكمال أن يقول ذلك ثلاثا. وما هو أعلى الكمال؟ المشهور في المذهب أن أعلاه أن يقول ذلك عشرا، يعني يقول سبحان ربي العظيم عشرا، وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى عشرا. وسدل بحديث رواه أبو داود لكن في سنده جهالة. ومن العلماء كالقاضي من قال إن أعلى الكمال بالنسبة للمنفرد أن يطيل في سجوده وفي ركوعه بحيث إنه لا يخشى على نفسه السهو، يعني يطيل بحيث لا يخشى على نفسه السهو، يعني ينسى أنه في صلاة من الطول. وإن كان إماما فيطيل بحيث لا يشق على المأمومين، وهذا الضابط أقرب، لأن الحديث الذي فيه عدد التسبيحات بعشر هذا حديث ضعيف. وعلى ذلك فيطيل بحيث لا يشق ذلك على المأمومين، وصلاة المنفرد كصلاة الإمام على الصحيح. وعلى ذلك فالمنفرد والإمام يطيلان إطالة لا تشق، لكن لما كان المنفرد يصلي وحده فالمشقة ترجع إليه، أرجع الأمر إليه فقيل بحيث لا يسهو ولا ينسى، يعني يطيل بحيث لا يحصل منه سهو ولا نسيان. نعم. وفيه استحباب الدعاء في السجود، لأنه قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. ثم ذكر حديث عائشة الذي فيه أنه استحب أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه تكبيرات الانتقال، وهي من واجبات الصلاة في أصح القولين. واعلم أن المشروع في حق الإمام أن يرفع صوته، لما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. ومذهب الجمهور أن رفع الصوت بالتكبير أنه لا يجب، يعني لو أسر الإمام فلا بأس، لكنه خلاف السنة. واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يجب، وهذا أظهر، لأن الاقتداء بالإمام يتعذر مع عدم رفع صوته بالتكبير، فالأظهر أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. وإن كان الإمام صوته منخفضا، إن كان صوت الإمام منخفضا بحيث إن الناس لا يسمعون تكبيره، فيستحب التبليغ عنه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وصلى أبو بكر خلفه، قال: يكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكبر أبو بكر ليسمعنا. وهذا فيه مشروعية التبليغ عن الإمام، لكن هذا عند الحاجة، فإن لم تكن هناك حاجة بأن يكون الميكروفون يبلغ عن الإمام والناس يسمعون تكبيره فلا يشرع التكبير عنه، يعني لا يشرع التبليغ عنه باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا مكروه لا يشرع أبدا، لأن هذا إنما يشرع عند الحاجة فقط. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح فيه ما يستحب قوله بعد الرفع من الركوع، وهذا يشمل الإمام والمنفرد والمأموم، فكلهم من إمام ومنفرد ومأموم كلهم يقولون: اللهم ربنا لك الحمد. وأما التسميع فإنما يكون للإمام والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويأتي. فهذا يدل على أن التسميع إنما هو من قول الإمام والمنفرد دون المأموم، أما المأموم فإنه إنما يشرع له أن يحمد الله جل وعلا بعد رفع رأسه من غير أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وأصح أقوال أهل العلم أن المستحب للمصلي إذا رفع رأسه من الركوع أن يضع يده اليمنى على اليسرى كحاله في القيام الذي قبل الركوع، يدل على ذلك ما تقدم من حديث وائل بن حجر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائما في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يقبض بيمينه على شماله. وهذا يعم كل قيام، هذا يعم كل قيام، ولأن القيام الثاني نظير القيام الأول، فإنه كما أن وضع اليد اليمنى على اليسرى يكون قبل الركوع فكذلك بعده، هذا من باب إلحاق النظير بنظيره. ولا شك أن هذه الهيئة هيئة فيها تذلل لله سبحانه وتعالى حال القيام، فناسب أن تفعل بعد الركوع كما أنها تفعل قبله. وهذا كما تقدم يدل عليه حديث وائل بن حجر في سنن النسائي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يقبض بيمينه على شماله. نعم. صلى الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. الحديث الأول حديث ابن عباس فيه أن الواجب في السجود أن يسجد المصلي على هذه الأعضاء السبعة، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، فهما يجب السجود عليهما جميعا، على الجبهة والأنف، فليس لك أن ترفع أنفك وأنت ساجد، بل يجب أن تسجد على الجبهة والأنف جميعا، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولو سجد على بعض العضو أجزأ كما هو المشهور في المذهب، لأن هذا يصدق عليه أنه سجد على العضو، فلو أنه في سجوده وضع يده هكذا أو هكذا أو هكذا، يعني وضع طرف اليد، فلا حرج. لو وضع طرف اليد لا يشترط أن يضع يده هكذا بجميع الكف على الأرض، لكن المستحب له أن يسجد على هذه الصفة، بأن يضع الكف كلها على الأرض، لكن لو وضع بعضها أجزأ. كذلك لو أنه إذا سكن العضو رفعه فلا حرج. بعض الناس يضع يده على الأرض ثم إنه يحتاج إلى أن يرفعها، فيرفع اليد بعد أن سكنت واطمأنت، فلا حرج في ذلك، يعني وهو ساجد يرفع يده مثلا يحك رأسه أو يأخذ شيء أو يبعد عنه شيء، فلا حرج في ذلك ما دام أنه وضعها أولا فاطمأنت. فإذا سكنت واطمأنت فلو رفعها فليس عليه حرج بعد ذلك. واعلم أن المصلي ينهى أن يسجد على بعض أعضائه، فإن فعل لم يصح سجوده، كأن يسجد مثلا على يده هكذا، يسجد على يده، لأنه إذا سجد على يده فيكون بذلك إنما سجد على ستة أعظم فقط، لأن الواجب أن يسجد على اليدين جميعا، فإذا سجد على يده يعني وضع يده فسجد عليها فلا يكون قد سجد على أعضائه السبعة كلها. واعلم أنه لا حرج أن يسجد على شيء من خمرة أو نحوها، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، وجاء عند ابن أبي شيبة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، يعني اليد وإن كانت في الثوب داخل الثوب، إما في يده قفاز أو يكون متجللا بمشلحه ويسجد، فلا حرج في ذلك. وكانوا إذا اشتد الحر وضع أحدهم طرف ردائه فسجد عليه، كما جاء هذا في الصحيحين، وأنهم كانوا إذا اشتد الحر وضع أحدهم طرف ردائه فسجد عليه، فلا حرج في ذلك. لكن إن كان لغير حاجة فيكره. إذا أخذت طرف الشماغ مثلا أو الغترة العمامة وسجدت عليه وهو لا يزال عليك فهو ملبوس، فإن ذلك يكره. أما إذا كان منفصلا، يعني خرقة منفصلة ترميها فتسجد عليها، فلا يكره هذا. وأما الشيء المتصل بك من شماغ أو عمامة أو رداء فيكره أن تسجد عليه إلا لحاجة، لحاجة يعني إما شدة برد في الأرض أو شدة حر، أو أن تكون الأرض فيها شوك أو نحوه فتأخذ، أو يكون فيها غبار، في الفراش فيه غبار فتسجد على طرف شماغك. ولا حرج أن يسجد الرجل وعلى رأسه العمامة قد أدارها على رأسه، فإن الصحابة كما قال الحسن في البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة: كان الرجل منهم يسجد على عمامته وقلنسوته. فلا حرج أن يسجد عليه العمامة أو العقال مثلا، يعني يكون العقال على جبهته أو العمامة تكون على جبهته ويسجد، هذا لا حرج فيه. إذن ليس له أن يسجد على شيء من أعضاء السجود، لا يجزئه ذلك. إن سجد على شيء منفصل عنه كخمرة ومثل ذلك المصلى السجادة التي يصلي عليها الناس فلا بأس. الثالث أن يصلي على شيء متصل به كطرف شماغه ونحو ذلك، فهذا يكره إلا عند الحاجة. وإذا كان قد أدار عمامته فإنه يسجد عليها، ولا حرج في ذلك لما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وفي الحديث الآخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. يعني يستحب أن تفرج هكذا، أن يفرج وهو ساجد، هذا إذا كان لا يؤذي المأمومين الذين بجواره لضيق في الصفوف. فالمستحب أن تفرج إذا كنت منفردا أو مأموما، بحيث لا يشق ذلك على إن كنت منفردا أو إماما أو مأموما، بحيث لا يشق ذلك على المأمومين الذين بجوارك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاءت بهمة أن تمر وهي من صغار المعز، لو شاءت أن تمر بين يديه لمرت عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في صحيح مسلم. نعم. توقف الأذان شيخ. نعم. الأذان شيخ. كيف؟ توقف الأذان شيخ. باقي الحديث هذا فقط. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. لا، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وجاء في البخاري وغيره أن مسلم نهى أن ينبسط انبساط الكلب، إذا سجد أحدكم فليضع كفيه ولا ينبسط، وليرفع فليضع كفيه ولا ينبسط انبساط الكلب، يعني بأن يضع مرفقيه على الأرض. هذه الصفة منهي عنها، يعني أن ينبسط انبساط الكلب، بل يضع كفيه ويرفع مرفقيه. نعم. والحديث الذي بعده حديث وائل بن حجر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، يعني إذا ركع فرج بين الأصابع هكذا، يعني وأنت راكع تفرج بين أصابعك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه عليه الصلاة والسلام يمد ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، كما جاء هذا في ابن ماجه، ومد الظهر وتسويته وهصره جاء هذا في صحيح البخاري، فكان يسوي ظهره عليه الصلاة والسلام حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ويضع يديه على ركبتيه، والمستحب كما في هذا الحديث أن يضع يديه مفرجتي الأصابع، يعني أن تكون يداه مفرجتي الأصابع، هذا في الركوع. وأما في السجود فإنه يضم أصابعه من أجل أن تستقبل أصابع يديه القبلة، من أجل أن تستقبل أصابع يديه القبلة وهو ساجد. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.